السلام عليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني بأمر إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. رواه أحمد في مسنده. القيام بالليل والناس نيام وإفشاء السلام وغيرها لها فضلها. سلم على أهلك، سلم على ولدك، سلم على صاحب الدكان، اعمل هذه الأمور.